وإذ بها يتكلم الذي فيها ويقول أن هناك سحر في المقبرة وأنه سيأتي به سبحان الله العظيم. قلنا طبعا نعطيه فرصة لعله أن يكون صادقا ونلاحظ ونتابع هذه المريضة ومر الوقت علينا وإذ بها تنتفض وتهتز. يقول أخوي السحر هو موجود أخرجته أختها من صدرها وسبحان الله العظيم. في الحديث ما شفى أحد من النبي صلى الله عليه وسلم قعته إلا على حجر. الحجارة مهمة للرأس لأنه منافع عقد قوية عظيمة شديدة في الرأس، قد يكون حتى التدليك والتدليك للرأس يكون شيئا مصيبا لأن التدليك والتدليك الشديد للرأس مضر بالصحة ومضر بالرأس والدماغ وما إلى ذلك، ولذا التدليك للرأس يكون برفق ثم تأتي الحجامة وتحملها بين الناس سبحانه وتعالى. وكثيرا من العقد ما تخرج مع الفم، كثيرا من العقد ما تخرج مع المخاط أكرمكم الله، مع الرعاة كذلك، وبعض العقد تخرج مع الأذن كذلك، وبعضها يخرج مع فروة الرأس، ولا بد من الحلق كذلك بارك الله فيه. هناك عقد قد تكون فعلا في العورة، حين ذلك يولى من هو في الرقية عليها، يعني إن كانت امرأة يجعل امرأة تفرق رحمها وما إلى ذلك ولي أمرها يفرق ظهرها وبطنها ومن هذا القبيل، هذه الأشياء ولا بد من التفريق ولا بد من التفريق. ثم التفريق والتفريق يأتي بعده الحجامة، ولذا إذا كانت الحجامة بدون تفريق وتفريق سيكون الوضع أقل نفعا، سيكون أقل نفعا بلا شك. إدخال الزيت، زيت الحبة السوداء داخل الفرج مهم جدا جدا، يساعدنا في تطهير المنطقة وتليين العقد وخروجها بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية. مسألة اليوم مسألة تجدد الأسحاق، مسألة تجدد الأسحاق مسألة عميقة ومسألة قد تشيب الرؤوس لأنها تعثر الأمور وتجعل الإنسان يكون في حالة من البلاء مستمر، فهو في نفسية متذبذبة هابطة لأنه يشعر بالانتكاسة دائمة ووراءه إنس وجن يكيدون له بالليل وبالنهار، وابتلي بأذية ضاغين عليه، ولا خلاص من ذلك ولا لا خلاص من هؤلاء ولا ذهاب عنهم إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ثم بالمتابعة الدقيقة لما يجددون عليه. فننظر هل التجديد يكون مرشوشا فننتبه، هل التجديد يكون مأكولا أو مشروبا يبعثه كل يوم فننتبه، هناك تجديد إنس وهناك تجديد جن في مسألة الأسحاق. إذا كان المجدد لهذا الشيء من الإنس قليل مثلا يبعثه كل يوم والثاني من سحر ظالم خفيف دليل ذكر أو أنثى يريد أن يضر ذات أو تلك بأسحاب بغي يريد هلاكا يريد تعطيلا يريد عذابا وهوانا يريد خبيا وعارا وشنارا لذات أو تلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان المجدد من الإنس فإن الأمر قد يكون أهون لأنه قد عرف وقد يصدر. المشكلة

فإنها سورة النور. يا أهل النور، يا أهل جروب النور، مجموعة النور، سورة النور هي أصل لسورة الجمعة. والله جل وعلا يزيد العبد والأمر من فضله. أسأل الله من الشيطان إياكم في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وأن يجعلنا دائما إليه قريبين. اللهم أغني بالافتقار إليه، الفقر إلى الله والذل بين يدي الله، هذا قمة الغنى، لأنك تتذلل وتتمسكن وتظهر فقرك لملك الملوك وقائد الجبابرة الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك الخادم من ملوك الدنيا تقرب إليه هو الخادم، وقد يكون يعني أصله وما إلى ذلك ويخشى ويهاب، هو خادم عند ملوك الدنيا عند رؤسائه وزعمائه، يخشى ويؤخذ تقرب إليه ويخشى لأنه ماذا؟ لذلك الفقر بين الإنسان الانكسار والضحك والضحك بين يدي الله، هذه عزة، وهذه عزة، وهذا غنى عظيما لا يؤتاه كل أحد. اللهم أغنيني بالافتقار إليك ولا تفكرني بالفقر أبدا. الفقر، الفقر من كل حساب، هذا البعد عن الله قمة الفقر، والصد عن الله قمة الفقر، والبعد عن الله عدم ضعفه، قمة الفقر قمة الاضطهاد، قمة البلاء، قمة السوء، قمة الخزي والعياذ بالله. ولذا بارك الله فيكم لنكن الأقرب إلى الله، لنكن المنكسرين المخضعين بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله يعطينا ويكفينا ويؤوينا. خزائنه جل وعلا ملأ لا تنفذ، خزائنه ملأ عافية وصحة ومالا وولدا وزوجا، خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفذ، من كل شيء مغفرة ورحمة وسكينة وطمأنينة، رحمة الله قريب من المسلمين، خزائن الله ملأ لا تنفذ يكفي خزائن أهل الدنيا. فلو كان لشخص ما عنده من هذه الدنيا وكل يوم الثاني هو يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي قد لا يبقى له شيء، ولذلك هو ولا يعطي تجاراته وأمواله كلها، إنما يقتص. لكن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ لا تنفذ، نسأل الله من خزائنه مغفرة ورحمة ومالا وولدا صالحا وخيرا وبرا ومعروفا واحسانا، ورضا منه علينا سبحانه وتعالى، ورفعة وعزة ونصرة وشفاء ورحمة وبرا واحسانا وخيرا. وفقني الله واياكم بكل خير. هذه موعظة، موعظة يوم الجمعة، سأل الله ان يجعلنا من اهله وخاصته، من اهل القرآن، فأهل القرآن من اهل الله وخاصته. ما أحلاها أن يكون القرآن ربيع القلوب، هناك يذهبون يريدون الربيع ويريدون الجو الممتع ويريدون اللطف في نسيم وفي أجواء باردة وفي خضار وفي أنهار وفي شلالات يرونها يتمتعون بها ويفرحون. ونسوا أن القلوب إذا أصبحت وأمست على ذكر الله كانت في ربيع عظيم، وكانت في جو ممتع، وكانت في

أيها المؤمنون المؤمنات المبرورون والمبرورات، ادفعوا عن أرواحكم وأجسادكم وعقولكم ودينكم القويم، ادفعوا عن أخلاقكم، ادفعوا عن أجسادكم وعن نفلكم وعن أموالكم وعن أولادكم، ادفعوا الصائل، ادفعوا الملعون الظالم السائل، ادفعوهم بآيات الله العظيمة، ارجعوهم بآيات الله الكريمة، ارفعوا أنابتكم الشدة والبلاء واللأواء والأسحار والحسد والعيوب والأنفس الظالمة والنفوس الفاجرة والساحرة والعاشقة بالقرآن العظيم، استشفوا بالقرآن، فإن القرآن شفاء وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، كونوا مؤمنين، كونوا مخلصين، كونوا موصلين، أصلحوا بما بينكم وما بين ربكم، يصلح الله شأنكم ويعطيكم سبلكم ويعافيكم وينصركم ويبلاكم ويغويكم ويكفيكم ويهديكم، عليكم بالقرآن فإن فيه الشفاء وفيه العافية وفيه الصلاح والإصلاح وفيه الخير وفيه النجاة والنجاح والفلاح، والله لن يأتينكم الشيطان ولا علمه ولا أحوال ولا السحرة ولا المغرضون ولا الطامعون ولا ملوك الجن ولا سلاطينهم ولا قرائنتهم، والقرآن في صدوركم وعلى أمثلتكم، لن يأتيكم أبدا، والله لا غالب لحكمه، والله سبحانه وتعالى لن يغلبه شيء ولن يقهره شيء ولا يعجزه شيء، فلا تكلوا ولا تملوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، فإن ربكم رحيم ودود، وإن ربكم قادر مقتدر قدير، يلزموا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بالكتاب والسنة، ادفعوا عدوكم بهما وارفعوا ما بكم بهما، وادعوا الله الكريم، لا تدعوا قليلا فينهككم اليأس والقنوط فتتركوا، يستجب لأهلكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، كثير من الناس يبدأ بالرقية وما هي إلا أيام أو أشهر ويبي يرجع القهقرة ولا يجتهد كالأمس ويترك ما كان عليه من البقرة تكرار الفاتحة والمعوذات، يترك آيات الشفاء والسكينة، لا يأخذ العسل ولا الزمزم، ولا يهتم بحجامة جسده، فيكون مناعه على ما كان له سنوات، فيخف عنه ثم يرجع له إلا ما شاء الله. الله في الكتاب وفي السنة، الزموا الكتاب والسنة والزموا السجود، فإنه قبل أن يستجاب لأحدكم، أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، فإنه قرر أي جدير أن يستجاب له، فإني على كثرة نفسك في السجود، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله ومن خاصته أهل القرآن أهل السجود والركوع، وأن يبعثني أجدادنا النشاط والحيوية والإقبال عليه والقوة، استمدوا قوتكم من الله القوي العزيز، فإنكم لن تغلبوا ولن تقهرون، والله معكم لا تحزن، إن الله معنا، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يريحنا

فحسب السوداء دواء بلا شك. كذلك القصة الهندي طبعا حبة السوداء حبها وماءها وزيتها وما استخرق منها تمام. وقصة الهندي كذلك في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم خير ما تداول به الحجامة والقسط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويلحق بها بعض طبعا السنة والسنون وما إلى ذلك لها كذلك أحاديث. ويوجد عسل في السوق عسل الأشفية السبعة، هذا عسل طيب وأنا أوصي به، عسل الأشفية السبعة، عسل طيب مكون من ماء زمزم وعسل جيد وحبة سوداء وسنة وسنوس وقصة هندي ويعني ومن اكتشفه فإنه قد أخرج له براءة اختراع وهو شهري من جانبنا من دهان العسير. ويعني تبارك الله له سوقه في الداخل وفي الخارج، وفيما أرى أنه عسل جيد وقد رفع الله به وقد أثر الله به أسعاره وما إلى ذلك. اكتبوا الأشياء السبعة أو عسل الأشياء السبعة في الجوجل أو في اليوتيوب ويعني تكرمنا نتائجه. أسأل الله أن يوفقنا وإياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحكم بالخير يا أخواتي المباركات. طبعا نحن الرقاء نعلم علم اليقين بما فيكم من أثر عظيم ومن غلب قوي شديد ومن تسلط شياطين الإنس والجن عليكم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفك أسركم وأن يعافيكم ويشفيكم ويرفع بلاءكم وضركم وينصركم على من عاداكم من إنس وجن من قريب أو بعيد من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير. أسأل الله من حافظ وحافظ وطامع وعاشق، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعجل بنصره وغلبته لكم أجمعين. العموم نهي الصلاة والطهارة طبعا لا بد فيها من إكمال الشروط كاملة من الأمر الواجب من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله سبحانه وتعالى مربوط بالاستطاعة، يعني من لم يستطع أن يحج لعدم توفر المال لديه لا زاد ولا راحلة ولا محرم للمرأة فحين ذاك يسقط عنها الحج وتقابل الله جل وعلا بوجه أبيض وكأنها قد حجت لأنها قد نوات ولكن ما استطاعت. ومن لم يستطع أن يصلي واقفا فإنه يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه. كلها وارد في الكتاب والسنة. في الكتاب أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة له جل وعلا. وكل هذه الإسقاطات لبعض الفرائض لعدم الاستطاعة هي من رحمة الله جل وعلا لعباده وإيمانه. تمام. الأمر الآخر ما أنتم فيه من غلبة، إن علم الله جل وعلا منكم الصدق في أنكم مغلوبون سواء في طهارة أو في صلاة أو من هذا القبيل فإنه عليكم ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة إلى يوم الدين، قاعدة إلى أن يرث الله ويقوم عليها. الإنسان يتقي الله ما استطاع، إن انعدم الماء فإنه يذهب للتيمم. تمام. ما استطاع حتى أن يتيمم، ما استطاع حروق أو من القبيل جروح أو فإنه يصلي كما يعني كما أنه كان كأنه متوضئان كأنه متطهران، يصلي على حالته لكنها لا تسقط الصلاة. طيب يطرع أثناء الصلاة، نجتهد في قضية الصلاة، مثلا يطرع أثناء الوقوف تقف المرأة، يقف الرجل المغرور إلى يعني أوشك أن يطرع يجلس أو من هذا القبيل، ثم تذهب عن منوبة الصلاة ويكون الصلاة ومن هذا القبيل. ومن لم يستطع

لأجل ألا يبطل السحر، ولأجل أن لو أبطل بعضه يجدده ويقف عليه ويجتهد عليه أن لا يذهب أبدا، خاصة إذا قدم الساحر مبلغا عظيما أو قربانا عظيما أو بجل وعظم قبل من ذهب إليه ويعني طلب منه بأن لا يفكر عن السحر، فهو يشتغل بيديه ورجليه ونواجذه القريرة عليه من الله ما يستحق وعلى من ذهب إليه لأجل أن لا يلقى ذاك السحر. لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ليظهره، فنقول اشتغل في ذلك بأن يجعل ساحرا عليما عظيما من سحرة الجن على ذات الفحر، أو إن كان هناك من أثر ذات المسحور عند الساحر فإنه يجدد عليه ويتابعه بحسب ما يرى وفي الوقت الذي يرى. طبعا هذا ساحر كالطبيب حينما يرى مريضا، فهو ساحر يرى متى ينفك أو تنفك العقد أو تحلل المرابط أو ما إلى ذلك، خاصة إذا كان المريض إذا كان المسحور في استمرار في قضية الرقية في قضية البرنامج العلاجي، فهذا يشد وذاك يشد، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد الساحر ولا ينفع الساحر حيث أتى، السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم السحر يتجدد، قد يتجدد باليوم وليس بالشهر ولا قد يكون يوميا بساعة معينة ومحددة من ليل أو نهار وخاصة في الليل، ولذا تحرز تحصر بسورة البقرة بآيات الله بالمعوذتين بآخر البقرة كفتاة كما روي في الحديث، أي كفتاة الشر كما هي رواية من روايات المعنى للحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسددنا ويحفظنا وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ومهما بلغ الضر مبلغا فإن الإيمان يدفعه وإن التوكل على الله يذهبه وإن آيات الله البينات المرء و القرب إلى الله سبحانه وتعالى هو النفع وهو الحصن وهو الشفاء والعافية. أسأل الله أسمعين الصفات أن يجعلنا من بعد الصالحين المستحيل وأن يشفي مرضانا والعافية يمتلانا. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن تكونوا بخير وعافيه. مسألة اليوم مسألة تجدد الأصحاب، مسألة تجدد الأصحاب مسألة عميقة ومسألة قد تشيب الرؤوس لأنها تعثر الأمور وتجعل الإنسان يكون في حالة من البلاء مستمر، فهو في نفسية متذبذبة هابطة لأنه يشعر بالانتكاسة دائما ووراءه إنس وجن يكيدون له بالليل وبالنهار وكليل بأذية